بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. تنبيها لما كنا قد تناولناه في جواب سؤال مضى حول يعني ما يتعلق بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فكان أن ذكرت أن بعضهم أراد أن ينفي فأثبت، وكان مما ذكرت يعني دار بيني وبينه من كلام أنه ادعى أن الشيخ الفوزان حفظه الله قد قال بأن جنس العمل ترك جنس الجوارح يساوي معنى أن الأعمال شرط كمال أو نحو هذه العبارة، فقلت له ثبت هذه المعلومة. قال ليس كل شيء يثبت، بمعنى أنه ليس كل ما ينقله أو يتناقله الناس عن العلماء يثبت، هذا كلام لا يجري على سنن أهل التحقيق. أنت تنسب قولا لأحد أهل العلم يجب أن تثبته من رسالة أو مكتوب أو نحو ذلك. وعلى كل حال هذه المسألة وغيرها وذكري للشيخ صالح الفوزان حفظه الله علم من الأعلام المعروفين من علماء أهل السنة لا يعني بالضرورة تقليده في كل ما يقول، فقوله وقول غيره من أهل العلم مناط بالدليل، وهم كذلك يبحثون عن الدليل، وما كان من أقوالهم خالف الدليل فيرون عدم ثبوته وعدم صحته ولا ينازعون فيه، هذا ما جرى التنويه عليه، لأن نحن لا تعصب لهذه الأسماء المحترمة المبجلة، إنما نتعصب للحق، وهم حملة للحق إن شاء الله مدافعون عنه، ولكن الخطأ غير يعني منتف عنهم أو عن غيرهم. فنسأل الله يتقبلنا وإياهم بقبول حسن. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الحافظ رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. الخبر غالبا أن يرويه الراوي عمن فوقه، يروي التلميذ عن الشيخ، هذا الذي جرت به الصورة وجرت عليه العادة، وهي جادة متبعة ومسلوكة، ويأخذ الراوي عن شيخه الخبر بأحد صيغ التحمل المعتبرة، بذا جرت الجادة، وعلى هذا جرى سنن أهل العلم. لكن لما كانت هناك جملة من الصور تخرج عن هذه الجادة المسلوكة، كانت هناك بعض الصور تخرج عن هذه الجادة المسلوكة، رغب أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبين لك جملة من هذه الصور الخارجة عن هذه الجادة لتتنبه وتتيقظ ولا تغلط أو تخطئ، بناء على أن هذه الصورة غير مشهورة أو غير معروفة وغير وجادة غير مسلوكة. ومن هذه الصور رواية الأقران، التنبيه على مثل هذه الصور حتى لا ينقدح في نفس الطالب أو ينقدح في نفس الناظر ريبة وشك في هذه الرواية، لأنها خالفت الجادة المسلوكة وهي رواية التلميذ عن الشيخ. فمن هذه الصور رواية الأقران، من هذه الصور رواية الأقران. قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. رواية الأقران يقول فيها الحافظ الحاكم رحمه الله في المعرفة: والقرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما فهما القرينان، أو القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما، وإسنادهما هذان هما القرينان. هو الذي عبر عنه الحافظ بقوله: من روى عنه في السن واللقي. ومراده باللقي هنا لقاء المشايخ، لقاء المشايخ. والمراد بقول الحافظ الحاكم تقارب سنهما وإسنادهما، مراده بالإسناد المشايخ أيضا. لهذا قال المناوي رحمه الله: بأن يكون أخذ عن غالب من أخذ عنه شيخه. نعم، فالمراد إذن بالإسناد واللقي هنا ماذا؟ نأخذ عن المشايخ، عن المشايخ. رواية الأقران يرى بعض أهل العلم أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أو على صورتين، أن يروي كل منهما عن الآخر، أن يروي كل منهما عن الآخر. وهذا الذي يسمى المدبج، هذا الذي يسمى بالمدبج، وسيأتي إن شاء الله بيانه. والصورة الثانية أن يروي أحد القرينين عن الآخر، أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه، ولا يروي الآخر عنه. يروي أحد القرينين عن الآخر لكن الثاني لا يأخذ عن الأول، لم يأخذ عنه ولم يروي عنه. هذه تسمى رواية الأقران، روى عن قرينه وأحدهما لم يأخذ من الآخر، وأحدهما لم يأخذ من الآخر، فهذه تسمى رواية الأقران. مثل لها هذه الصورة الحافظ الحاكم رحمه الله في المعرفة، واعترض عليه العراقي رحمه الله في التقييد. فقال الحاكم مسندا إلى المعتمر بن سليمان عن أبيه عن مسعر عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن الحسن عن عبد الله بن جعفر، قال في شأن هؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله الحليم الكريم، إلى آخر الحديث. قال عبد الله بن جعفر: أخبرني عمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه هؤلاء الكلمات. يقول الحافظ الحاكم رحمه الله: مسعر ابن كدام وسليمان التيمي قرينان، مسعر وسليمان التيمي قرينان، إلا أني لا أحفظ لمسعر عنه رواية. لا يعرف أن مسعر نعم روى عن سليمان التيمي، ولهذا ذكره مثلا في ماذا؟ في رواية الأقران، ذكره مثلا في رواية الأقران. اعترض الحافظ العراقي رحمه الله على هذا التمثيل، فقال: هذا ليس بصحيح، بل هو من القسم الأول وهو المدبج، بناء على تقسيم ذكره ليس على الوجه الذي ذكرناه. نعم، هو كذلك قال: بل هو من القسم الأول وهو المدبج، فقد روى مسعر أيضا عن سليمان التيمي كما ذكره الدارقطني في كتابه المدبج. الحافظ الدارقطني رحمه الله هو أول من صنف في المدبج كما يقوله الحافظ، وهو أول من أطلق هذا الاسم، لفظ المدبج، وألف فيه كتابا سماه المدبج. هنا ذكر في ذلكم الكتاب رواية مسعر عن سليمان التيمي، رواية مسعر عن سليمان التيمي. إذن خرجت عن هذه الصورة، خرجت عن هذه الصورة. ومن علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم. فالحافظ الحاكم رحمه الله يقول لا أعلم أو إني لا أحفظ لمسعر رواية عن، لا أحفظ لمسعر عنه رواية، يعني عن سليمان التيمي. وحفظ الدارقطني فذكر واستدل، واضح. لكن مثال استقام ويستقيم في هذا الباب يقوله الحاكم رحمه الله رواية الزائد بن قدامة عن زهير بن إسحاق، رواية الزائد بن قدامة عن زهير بن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كان إذا دعا دعا ثلاثا. قال الحاكم زائد بن قدامة وزهير بن معاوية قرينان، إلا أني لا أحفظ لزهير عنه رواية، لا أحفظ عنه، لا أحفظ لزهير عنه رواية. وهذا المثال مستقيم وصحيح، فلا تحفظ رواية لزهير عن زائدة. هذا النوع معرفة الأقران نوع مهم، وفائدته أن لا يتوهم الناظر في الإسناد وقوع خطأ فيه، أن لا يتوهم الناظر في الإسناد أحد القرينين ورواية أحدهما عن الآخر وقوع ماذا؟ خطأ فيه، فيظن إما أن أحدهما زائد، أو يظن أن عن أبدلت عن الواو، أو يظن أن عن أبدلت عن الواو، يعني بدل أن يقول مسعر وسليمان فقال الراوي مسعر عن سليمان مثلا، أو زائد عن زهير، زائد وزهير قال زائد وزهير. هذا معرفة هذا النوع تدفع مثل هذا التوهم، تدفع مثل هذا التوهم حتى لا يظن أن ثمة خطأ، أو أحدهما زائد مثلا، أو أن عن أبدلت عن الواو، أبدلت عن الواو. وهذا النوع قد ألف فيه الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله المتوفى سنة 69 و300، مصنفا ذكر الروايات الأقران، أو ذكر الأقران وروايات بعضهم عن بعض، أو رواية بعضهم عن بعض. مطبوع هذا الجزء، طبع نعم عن دار الكتب العلمية، وهو جزء لطيف، ففيه جملة كبيرة من الروايات يعنمن لها مالك عن الأوزاعي، الأوزاعي عن مالك، فلان عن فلان إلى آخره، ويذكر جملة من هذه الأسانيد وهذه الأحاديث الدالة لرواية الأقران بعضهم عن بعض. وهنا تنبيه يتعلق بمسألة رواية الأقران. جاء عند الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في المعرفة، معرفة أنواع علم الحديث، هكذا اسم الكتاب، وتابعه أيضا النووي رحمه الله في الإرشاد وغيره، وغيرهم أو غيره تابع الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في قوله أن الحاكم ربما اكتفى في وصف أنهما متقارب أو قرينان بالتقارب في الإسناد، ربما اكتفى الحاكم بوصفهما قرينان بالتقارب في الإسناد هكذا. فذكر عن الحافظ الحاكم رحمه الله أنه ربما يكتفي بماذا؟ بالمقاربة في الإسناد، ليس في ماذا؟ في السن. نعم، لكن عند التأمل والرجوع إلى كلام الحافظ الحاكم رحمه الله فإنه قد سبق قرأت عليكم، نعم، قد ذكر السن والإسناد، فقال: والقرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما، إذا تقارب سنهما وماذا؟ وإسنادهما. فلا أدري ما وجه ذلك عند الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في نسبة هذا القول إلى الحاكم رحمه الله. بعضهم علق وقال واجتهد من بعض المعاصرين إلى أن هذا صنيع الحاكم لا لفظه، لكن يبقى عندنا لفظ الحاكم رحمه الله قاطع، وقد يكون يعني ثمة أمر، فالله أعلم به. نعم. قال رحمه الله: وإن روى كل واحد منهما عن الآخر فالمدبج. المدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الموحدة وآخره جيم من دبج. الحافظ ابن حجر رحمه الله يحد المدبج برواية القرين عن قرينه. قال: وإن روى كل واحد منهما عن الآخر، إن روى كل واحد منهما عن الآخر فالمدبج. فهو يرى رواية القرين عن قرينه والعكس، كل منهما يروي عن الآخر، كل منهما يروي عن الآخر. وسبق الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى هذا، سبقه جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وتبعه أيضا السخاوي وجماعة، وثمة تنبيه يتعلق بالحاكم نرجع الكلام عليه في التنبيهات حول هذا الباب أو حول هذه المسألة. لما ارتأى الحافظ رحمه الله ومن قال بهذا القول ممن سبقه أو لحقه، نعم، بتخصيص رواية المدبج رواية القرين عن كل منهما عن الآخر، جعلوا أن المدبج أخص من رواية الأقران، جعلوا أن المدبج أخص من رواية الأقران، وأن كل مدبج أقران ولا عكس. هذا رأي للحافظ ابن حجر ومن معه من العلم، وهو تخصيص رواية المدبج برواية القرين عن قرينه، كل منهما عن الآخر، هذه صورته. لكن عند التأمل نجد أن الحافظ العراقي رحمه الله قد اعترض على هذا الحد، على حد ابن الصلاح ومن قال بقوله ممن سبقه كالحاكم، على ما سيأتي التنبيه عليه، وأن هذا ليس بدقيق، بل إن رواية المدبج تعم رواية القرين عن قرينه كل منهما عن الآخر، أو رواية من هو ليس بقرين عن الآخر، كالشيخ عن التلميذ، أو التلميذ عن الشيخ، أو الأكابر عن الأصاغر، أو العكس، فهي أعم. فقال رحمه الله في التقييد والإيضاح: يقول رحمه الله تقييد، قال: معلقا على كلام الحافظ ابن الصلاح بأن رواية القرين عن القرين تنقسم إلى قسمين، قال منها المدبج أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، قال فيه أمران، والذي يعنينا الأمر الأول، قال أن تقييد المصنف يعني ابن الصلاح للمدبج بالقرينين إذا روى كل واحد منهما عن الآخر تابع فيه الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال في علوم الحديث بالنوع السادس والأربعين منه رواية الأقران، وإنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما وهو على ثلاثة أجناس، فالجنس الأول منه الذي سماه بعض مشايخنا هكذا يقوله الحاكم المدبج، وهو أن يروي قرين عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه فهو المدبج، انتهى. قال رحمه الله عن العراقي: وما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على أن المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكراه، وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخر سواء كان قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر، فيكون رواية أحدهما عن الآخر من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن الحاكم نقل هذه التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميه، والمراد به الدارقطني، فإنه أحد شيوخه وهو أول من سماه بذلك، يعني بماذا؟ بالمدبج. قال: وهو أول من سماه بذلك فيما أعلم، وصنف فيه كتابا حافلا سماه المدبج في مجلد، وعندي به نسخة صحيحة. إذن سيتكلم عن معرفة ودراية بما كتبه الحافظ الدارقطني رحمه الله. قال: ولم يتقيد، يعني الدارقطني ولم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين، فإنه ذكر فيه رواية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر، ورواية عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروايته عنه صلى الله وروايته صلى الله عليه وآله وسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورواية سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروايته عليه الصلاة والسلام عن سعد، وذكر فيه أيضا رواية الصحابة عن التابعين الذين رووا عنهم كرواية عمر عن كعب الأحبار، ورواية كعب الأحبار عن عمر، ورواية ابن مسعود عن زر بن حبيش، ورواية زر عنه، ورواية ابن عمر عن عطية العوفي وبكر بن عبد الله المزني، ورواية كل منهما عن ابن عمر، ورواية ابن عباس عن عمرو بن دينار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة مولاه، ورواية كل من هؤلاء أو كل من هؤلاء من الثلاثة عن ابن عباس، ورواية أبي سعيد الخدري عن أبي نضرة العبدي، ورواية أبي نضرة عنه، ورواية أنس بن مالك عن بكر بن عبد الله المزني، ورواية بكر عنه، وذكر فيه أيضا رواية التابعين عن أتباع التابعين كرواية عبد الله بن عون ويحيى بن سعيد الأنصار عن مالك، ورواية مالك عن كل منهما، ورواية عمرو بن دينار وأبي إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش عن سفيان بن عيينة، ورواية ابن عيينة عن كل من الثلاثة، ورواية أبي إسحاق السبيعي عن ابنه يونس ابن أبي إسحاق، ورواية يونس عن أبيه، وذكر فيه أيضا رواية أتباع التابعين عن أتباع الأتباع كرواية معمر عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن معمر، وكذلك ذكر فيه رواية عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وروايتهم عنه، وكذلك ذكر فيه رواية أحمد عن أبي داود السجستاني وعن ابنه عبد الله بن أحمد ورواية كل منهما عن أحمد وغير ذلك. فهذا يدل على أن المدبج لا يختص بكون الراويين اللذين روى كل منهما عن الآخر قرينين، بل الحكم أعم من ذلك والله أعلم. ظهر بهذا؟ ظهر. ولا شك كون الحافظ الدارقطني رحمه الله قد نظر لهذا وأصل له وألف فيه، فكلامه أدق، ولا مانع من كون دخول رواية الأكابر عن الأصاغر في المدبج أو رواية الآباء عن الأبناء في دخولها في ماذا؟ في المدبج. ما الإشكال في هذا؟ لا إشكال. نعم، واضح؟ وضح هذا أيها الإخوة. إذن على حد الحافظ ابن الصلاح وتبعه الحافظ ابن حجر ومن قال بقولهما تخصيص المدبج برواية القرين عن الآخر كل منهما عن الآخر. أما على صنيع الحافظ الدارقطني رحمه الله وعلى تقرير الحافظ العراقي فهو يعم القرين عن الآخر كل منهما عن الآخر، وكذلك لو كان أحدهما أكبر من الآخر أو أحدهما الأب والثاني الابن والعكس، كل ذلك يدخل في مبحث ماذا؟ المدبج. كل ذلك يدخل في مبحث ماذا؟ المدبج. نعم. مناسبة تسمية هذا النوع بالمدبج واشتقاق ذلك لاشتقاقه وسبب التسمية ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال أيضا بينها الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد، نقرأها. قال رحمه الله: الأمر الثاني، ما المناسبة المقتضية لتسمية هذا النوع بالمدبج ومن أي شيء اشتقاقه؟ قال: لم أرى من تعرض لذلك لهذا المبحث، إلا أن الظاهر، وهذا أحد الأقوال، إلا أن الظاهر أنه سمي بذلك لحسنه، سمي بذلك لحسنه، فإن المدبج لغة المزين. قال صاحب المحكم: الدبج النقش والتزيين، فارسي معرف. قال: وديباجة الوجه حسن بشرته، ومنه تسمية ابن مسعود الحواميم ديباجة القرآن. وإذا كان هذا منه فإن الإسناد الذي يجتمع فيه قرينان أو أحدهما أكبر من الآخر، نعم، يعني من أو من رواية الأصاغر عن الأكابر، إنما يقع ذلك غالبا فيما إذا كانا عالمين أو حافظين أو فيهما أو في أحدهما نوع من وجوه الترجيح حتى عدل الراوي عن العلو للمساواة، يعني ما ساوى إلا لعلة. قال: حتى عدل الراوي عن العلو للمساواة أو النزول لأجل ذلك، فحصل للإسناد بذلك تحسين وتزيين، كرواية أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين ورواية ابن معين عن أحمد. وإنما يقع رواية الأقران غالبا من أهل العلم المتميزين بالمعرفة، ما كانت تأتي هكذا إلا لعلة، يروي أحدهما عن الآخر ماذا؟ لعلة. قال: إنما تقع رواية الأقران غالبا من أهل العلم المتميزين بالمعرفة. إذن هذا قول في ماذا؟ في الاشتقاق وسبب التسمية، وهو من الحسن، وهو التزين، وهو التزين. قال: ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة فشبها بالخدين، فإن الخدين يقال لهما الديباجتان، الديباجتان كما قاله صاحب المحكم والصحاح. وهذا المعنى يتجه على ما قاله الحاكم وابن الصلاح أن المدبج مختص بالقرينين، أليس كذلك؟ ضم إليهم الحافظ ابن حجر، وهو الذي نص عليه في ماذا؟ في النزهة. فالحافظ ابن حجر مال إلى ماذا؟ إلى هذا القول سبب التسمية. نعم. قال: ويحتمل، وهذا الوجه الثالث، أنه سمي بذلك لنزول الإسنان، فإنهما إن كانا قرينين نزل كل منهما درجة، كلهما في مستوية واحدة، والأصل أن يرتقي. قال في رواية كل منهما عن الآخر، قال: نزل كل منهما درجة، وإن كان من رواية الأكابر عن الأصاغر نزل درجتين، نزل درجتين، درجة العلو ودرجة ماذا؟ المساواة. وقد روينا عن يحيى بن معين قال: الإسناد النازل قرحة في الوجه، الإسناد النازل قرحة في الوجه. وروينا عن علي بن المديني وأبي عمرو المستملي قال: النزول شؤم. فعلى هذا لا يكون المدبج مدحا، مدح لا يكون المدبج مدحا له، ويكون ذلك من قولهم: رجل مدبج قبيح الوجه والهامة. حكاه صاحب المحكم، قال معلقا على هذا الاستقاق وهذا القول، قال: وفيه بعد الثالث، قال: وفيه ماذا؟ بعد. والظاهر أنه إنما هو مدح لهذا النوع، أو يكون من الاحتمال الثاني، والله أعلم. إذن حصل أن الاشتقاق وسبب التسمية لا يخرج عن أحد الاحتمالين: الأول التزيين، نعم، والتحسين، والثاني أنهما ماذا؟ يعني من باب ماذا؟ الخدين لاستوائهما، لاستوائهما، نعم. والذي يظهر أن القول الأول يعني ظاهر وعليه بعض أهل العلم، والقول الثاني وجيه أيضا وقوي. لذا نجد الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد قد وصف بعض الأحاديث فقال: وهو حسن من المدبج، وهو حسن من المدبج، فكأنه مال إلى ماذا؟ إلى المعنى الأول، وأنه إنما قيل له مدبج لحسنه. لماذا؟ لحسنه، نعم. وهنا تنبيه أو تنبيهان. تنبيه الأول فيما يتعلق بالمدبج، الحاكم رحمه الله قد قال معرفا المدبج في المعرفة، قال: هو أن يروي قرين عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه، فهو المدبج، فهو المدبج. إذا تأملت ظاهر التعريف، إذا تأملت ظاهر التعريف تجد أن الحافظ الحاكم نعم قد وافقه على هذا الحد الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن حجر ومن قال بقوله. لكن عند التمثيل لما مثل للمدبج رحمه الله، أعني الحافظ الحاكم في المعرفة، لما مثل له نرى أنه قد جرى في التمثيل على نحو مما قرره شيخه الحافظ الدارقطني، فهو لم يخص المدبج برواية كل قارين عن الآخر، بل نجد قد ماذا؟ قد ذكر بعض الأمثلة هي من جنس ما ذكره من؟ الحافظ الدارقطني مما قرأنا كلام الحافظ العراقي رحمه الله في وصف كتاب المدبج. فمن ذلك أنه مثل بالمدبج برواية أحمد عن عبد الرزاق، برواية أحمد عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وهذا مثال لما رواه لما ذكره من؟ الحافظ الدارقطني. لذا نجد أن الحافظ ابن الصلاح لما تعرض لهذا المثال نقد الحاكم على هذا التمثيل برواية أحمد عن عبد الرزاق أو عبد الرزاق عن أحمد، لأنه لا يجري على ماذا؟ على التعريف. فعبد الرزاق إذا جينا لتنزيل التعريف القرين التعريف القرين أو القرينان التساوي في ماذا؟ في السن واللقي عن المشايخ، فعبد الرزاق أكبر فهو أكبر سنا من الإمام أحمد رحمه الله، وهو في عداد شيوخه. فهذا إذا ما قلنا من رواية عبد الرزاق عن أحمد هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. أيضا نجد أنه ذكر في تمثيلاته رواية الآباء عن الأبناء، أيضا رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء، فمثل برواية يحيى بن محمد بن يحيى عن أبيه وأسند حديثا له، ثم قال وحدث محمد بن يحيى عن ابنه يحيى بن محمد، عن ابنه يحيى ابن محمد، وهذا لا ينطبق على حد ماذا؟ على حد القرين، هذا أب وهذا ابن، ومن رواية الآباء عن الأبناء، من رواية الآباء عن الأبناء. وقع تصحيف في النسخة التي حققها هذا المستشرق من المعرفة للحاكم، فقال وقد حدث محمد بن يحيى عن أبيه يحيى بن محمد، هذا غلط، تصحفت، والنسخة التي حققها السلوم للمعرفة فيها تصويب وإشارة إلى هذا التصحيح، وفيه على الصواب قول الحاكم حدث محمد بن يحيى عن ابنه يحيى بن محمد، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. إذن لا ندري هل استمر، إنما يعني نقول ممكن أن الحاكم رحمه الله أراد بهذا الحد الذي ذكره من باب التقريب، من باب ماذا؟ التقريب، ورأى أن صنيع شيخه الحافظ الدارقطني مستقيم وصواب ولا مشاحة في ذلك، والله أعلم. ولهذا لا أرى اتجاه يعني النقد الذي وصفه الحافظ الدارقطني بقوله وما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكره تعريفا، نعم فيه وجه، تمثيلا أقول ما ذكرته آنفا لا أرى استقامة ذلك، والله أعلم. التنبيه الثاني رواية الشيخ عن التلميذ، ثبت سماع كل منهما عن الآخر وروى الشيخ عن التلميذ، هل تسمى مدبجا رواية مدبجة أو يسمى مدبجا يعني من أنواع علوم الحديث أو لا؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فيه بحث ثم جزم بألا، جزم بألا فقال اقرأ. قال رحمه الله: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله بناء على ما مال إليه من اشتقاق مسمى المدبج، وهو كما قلنا أحد الأقوال التي حكاها الحافظ العراقي رحمه الله، انتصر إلى أن هذه الصورة، صورة رواية الشيخ عن التلميذ، صورة رواية الشيخ عن التلميذ لا يصح أن تدخل في باب ماذا؟ المدبج، لا يصح أن تدخل في باب المدبج للمعنى الذي ذكر، وخصها بأنها من رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، وهذا رأي يحترم، وعند التأمل بناء على ما تقرر يكون الجواب في هذه المسألة يدخل أو لا يدخل. ها، بناء على ما تقرر يدخل أو لا يدخل؟ لا، أقول هذا رأي محترم، بناء على ما تقدم بيانه يدخل، بناء على ما تقدم بيانه وتقريره من أن المدبج يشمل رواية القرين كل منهما عن الآخر ورواية الأكابر عن الأصاغر، إذا كان ثبتت رواية كل منهما عن الآخر ورواية الآباء عن الأبناء إن ثبتت رواية كل منهما عن الآخر. الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة أخرج هذه الصورة، صورة رواية الشيخ عن التلميذ، فجعلها من رواية ماذا؟ الأكابر عن الأصاغر، ومن باب أولى خروج رواية الآباء عن الأبناء، فلا تدخل في رواية الأقران، في رواية المدبج عند الحافظ. لكن على ما بينه وفصله الحافظ الدارقطني رحمه الله في كتابه المدبج، وما جرى عليه تقريره من كلام الحافظ العراقي رحمه الله، وتمثيلات الحافظ الحاكم رحمه الله في المعرفة، نستفيد من هذا أن رواية الشيخ عن التلميذ إن ثبتت رواية كل منهما عن الآخر أنها داخلة في صورة ماذا؟ في صورة المدبج، داخلة في صورة ماذا؟ المدبج. وضح هذا التنبيه الثاني وهو الأخير في المتعلق في هذه المسألة. نعم، قال رحمه الله: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. قال: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر سبق في أول المبحث، مبحث الكلام عن رواية الأقران، أن الجادة المسلوكة في الروايات أن يروي الراوي عن شيخه، فيتلقى التلميذ عن شيخه، هذه الجادة المسلوكة والطريقة المتبعة، إلا أن ثمة بعض الصور تخالف هذه الجادة، ذكرها أهل العلم تنبيها، تنبيها للطالب ليتيقظ فلا يغلط أو يغلط أو يتوهم أو يوهم أن في الإسناد ماذا؟ خطأ وغلطا بناء على أن هذه الجادة غير مسلوكة وهذه رواية غير معروفة. ومن ذلك رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذه صورة ثانية فيما تقدم بيانه، التي ترد على خلاف المعهود، ترد على خلاف المعهود، مما قد يورد ذلك شكا وريبة في نفس الناظر. والمراد بالأكابر الراوي المتقدم في السن أو الشيوخ أو المقدار، الراوي المتقدم في السن أو الشيوخ أو المقدار. والمراد بالأصاغر هنا من هو دونه في ذلك، من هو دونه في ذلك ممن يكون في طبقة تلامذته، ممن يكون في طبقة تلامذته. فائدة هذا النوع مهمة جدا، أن لا يتوهم الناظر انقلاب الإسناد، وأن ثمة في الإسناد ماذا؟ قلب أو عدم سلوك جادة، أو يتوهم الراوي أن الراوي الذي يروى عنه دون من روى عنه، أن الراوي الآخذ هو دون في الفضل والمكانة والمنزلة ممن روى عنه، فلا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ دونه. لا يتوهم كونه أخذ عنه أنه دونه في الرتبة، أنه دونه بماذا؟ في الرتبة، نظرا لأن الأغلب والأكثر أن الراوي يأخذ عن شيخه، نعم، والشيخ دائما في مثل هذه المقامات مقدم في السن والشيوخ وماذا والمقدار. والأصل في هذا الباب، أعني في رواية الأكابر عن الأصاغر، حديث تميم الداري، حديث الجساسة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد روى هذا الحديث عن من؟ عن تميم، وهو حديث صحيح لا ريب فيه خلافا لمن طعن فيه، فهو حديث ثابت صحيح ليس بمنكر، نعم، ولا مردود. ولهذا قال الحافظ السخاوي رحمه الله: هو أجل مثال في ذلك، هو أجل مثال في ذلك، تنظيرا لهذه المسألة وتأصيلا لها. ومن أمثلة هذا النوع، وهي كثيرة وعديدة، رواية الصحابة عن بعض التابعين، رواية الصحابة عن بعض التابعين، وقد تقدم جملة من صور بعض من ذكرهم الحافظ الدارقطني رحمه الله من رواية عمر عن كعب الأحبار أو غيرهم ممن تقدم ذكره، أو رواية العبادلة عن كعب الأحبار، نعم، فهذا لا يدل على علوه رحمه الله عليهم، أو ليس في الإسناد قلب، فإن هذه صورة مروية وموجودة. ومن ذلك أيضا رواية صالح بن كيسان عن الإمام الزهري، رواية صالح بن كيسان عن الإمام الزهري، يقول فيه الإمام أحمد كما في العلل: قال صالح بن كيسان أكبر من الزهري، ويروي عن الزهري، صالح بن كيسان أكبر من الزهري، قد رأى صالح ابن عمر، قد رأى صالح ابن عمر. وصالح بن كيسان تحفظ له كلمة عظيمة، أنه اجتمع هو والزهري فقال كل منهما للآخر: نكتب السنة، نكتب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه سنة. قال: فقال الزهري: نكتب، نعم، آثار الصحابة فإنه سنة. قلت: لا، صالح يقول، قلت: ماذا؟ لا. قال: فكتب ولم أكتب، فنجح وضيعته، فنجح وضيعته. فهذا الإمام صالح بن كيسان يروي أيضا عن الإمام الزهري رحمه الله، مع أنه أكبر سنا من الإمام الزهري رحمه الله. وأهل العلم إنما يصيرون إلى هذا لأمور عديدة، نعم، ولا يعني ذلك بالضرورة، نعم، أن من يروون عنه أعلى منهم منزلة، ليس كذلك، بل هذه جادة مسلوكة بناء على القاعدة المعتبرة التي قررها غير واحد من العلم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله وابن عيينة قبله وغيرهم أو غيرهما: لا ينبل الرجل، وفي لفظ لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمن هو فوق أو عمن هو فوقه، وممن هو مثله، وممن هو دونه أو عمن هو دونه. واضح؟ وقد أشار الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح إلى فائدة نفيسة في هذا الباب أيضا، فقال أن من مقاصد الأئمة رحمهم الله في الأخذ والرواية عمن دونهم التنويه بذكرهم، التنويه بذكرهم ولفت الناس للأخذ عنهم، التنويه بذكرهم رفع شأنهم، نعم، التنويه بذكرهم ولفت الناس للأخذ عنهم، دل ذلك على أنهم أهل للأخذ بدليل أخذ أولئك الفضلاء عنهم، وأنهم ممن ترغب الرواية عنهم، ترغب الرواية عن هؤلاء، أو ترغب الرواية فيما عند هؤلاء من العلم والأخذ عنهم والتلقي، فهذا من مقاصدهم رحمهم الله. قال رحمه الله: ومنه، ماذا عندك؟ ومنه الآباء عن الأبناء، نعم، وفي عكسه كثرة. ومنه الآباء عن الأبناء، يقصد مما يدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر من صوره رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، لكنها أخص من رواية الأكابر عن ماذا؟ عن الأصاغر، هي أخص من وجه أن هذا أب وذلك ابن، هذا وجه الخصوصية. والحافظ الخطيب رحمه الله له رسالة في ذلك، ومثل لها بأمثلة عديدة كما ذكره أهل العلم ممن نظر في تلك الرسالة. وفائدة معرفة هذا النوع أن يأمن الناظر من توهم التصحيح، أن يأمن الناظر من توهم التصحيح، فيرى عن ابنه أنها تصحفت عن أبيه، عن أبيه، الأمن من توهم التصحيح. كذلك من معرفة فوائد معرفة هذا النوع معرفة مراتب الناس ومنازل الناس، فينزل كل منهم منزلته، فينزل كل منهم ماذا؟ منزلته التي يستحقها. قال: وفي عكسه كثرة، وفي عكسه ماذا؟ كثرة، أي في عكس رواية الآباء عن الأبناء، بمعنى رواية الأبناء عن الآباء أن هذه كثيرة، وكثيرة جدا. لما؟ لأن هي الجادة، وكما عبر عنها الحافظ في النزهة أنها الجادة المسلوكة، هي الجادة المسلوكة، هي الجادة المسلوكة. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، منه من روى عن أبيه عن جده. لك أن تقول أن رواية الآباء عن الأبناء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رواية رواية الأبناء عن الآباء على قسمين: رواية الابن عن أبيه، رواية الابن عن أبيه، وهذا كما قال كثير. والقسم الثاني روايته عن أبيه عن جده، روايته الابن عن أبيه عن جده، وهذه موجودة ولكن ليست بتلك الكثرة، توجد ولكن ليست بتلك الكثرة. وقد صنف فيه الحافظ العلائي رحمه الله كتابا في هذا الباب، وألف فيه أيضا ابن قطلبغة رحمه الله من روى عن أبيه عن جده، وذكر جملة من النسخ في هذا الباب، ومنها نسخ شهيرة مشهورة: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم. وهذه سبق الكلام عنها وبيان أمرها، وأنها من أصح السلاسل، من أصح السلاسل وأقواها. يلتحق بهذا النوع رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد رواية المرأة عن أمها عن جدتها، رواية المرأة عن أمها عن جدتها، وهذا قليل وهو عزيز جدا، قد يوجد في بعض الأمثلة مثال أو مثالين أو نحوه. نعم. قال رحمه الله: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، فهو السابق واللاحق. صورة هذا وتقريبه أن يشترك في الرواية عن الراوي، أن يشترك في الرواية عن الراوي راويان، أحدهما متقدم الوفاء، أحدهما متقدم الوفاء والآخر متأخر الوفاء، والآخر متأخر الوفاء، بينهما أمد بعيد، بينهما أي بين وفاتيهما أمد بعيد وعمر مديد. هذا النوع مهم معرفته، ومن أعظم علامات أهمية معرفة هذا النوع دفع توهم الخطأ في الإسناد، دفع توهم الخطأ في الإسناد لبعد الوفاتين، لبعد الوفاتين، فإن ذلك إذا ما عرفه الطالب دفع ما قد يرد عليه من ماذا؟ من رد الإسناد بحجة ماذا؟ البعد. كيف يمكن لأحدهما أن يدرك الآخر وبين وفاتيهما 100 سنة، 90 سنة، 80 سنة؟ وهذه من المباحث الدقيقة والمهمة معرفتها في تمييز الرواة وطبقاتهم للوصول إلى شرط القبول، وهو ماذا؟ الاتصال، وهو الاتصال. مثاله مثلا الإمام الزهري رحمه الله قد روى عن تلميذه الإمام مالك، الإمام الزهري قد روى عن تلميذه الإمام مالك، والإمام الزهري وفاته 124 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عن مالك أيضا رجل يسمى بأحمد ابن إسماعيل السهمي، فهو صدوق من أهل الصدق والأمانة. وهذا الرجل أحمد بن إسماعيل وفاته كانت سنة 59 و200، سنة 59 و200. بين وفاتيهما 135 سنة، وهذا قد حمل عن الإمام مالك، وذاك قد روى عن الإمام مالك، وإن كان مالك من تلاميذ الإمام الزهري، لكن حصل أن روى الأكابر عن الأصاغر. فبين وفاتيهما هذه المدة الطويلة، فهذا يعتبر من السابق وماذا؟ واللاحق. مثاله أيضا ما خرجه الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه في المجلد 6 منه من الإحسان عند الحديث 2670، أسند رحمه الله عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين عن خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم قال الإمام ابن حبان رحمه الله: تفرد به الأنصار ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث، وخالد تلميذه، تلميذ من؟ ابن سيرين. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، عن خالد الحذاء. الإمام محمد بن سيرين كانت وفاته سنة 110 من الهجرة، وخالد الحذاء الذي هو شيخه في هذا الحديث، وهو في الحقيقة ماذا؟ تلميذه، شيخه في هذا الحديث. خالد الحذاء مات سنة 141 من الهجرة، وكان قد حدث عنه وأدركه وروى عنه عبد الوهاب ابن عطاء هذا، ومات سنة 400 السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، ولادة من؟ لا، الشافعي مات 204، ولادة الإمام، نعم، مسلم. الإمام الشافعي 204 كانت وفاته هذه السنة أقول التي توفي فيها عبد الوهاب ابن عطاء، وقد روى الحديث عن خالد، وروى ابن سيرين الحديث عن خالد، أحدهما 110 والثاني 204، كم بين الوفاتين؟ تقريبا 94 أو 95. نعم، 94 بينها أو نحوها من هذه السنوات الطوال. عندما تنظر تتأمل لا ترد بناء على هذه ماذا؟ هذا الأمد البعيد وهذا العمر المديد، واضح؟ فهذا يسمى من ماذا؟ من نوع السابق واللاحق، وهو فن مهم وعزيز تعتني يعني يجدر بطالب العلم أن يعتني به، وهي صورة وجادة غير مسلوكة، أيضا هي جادة غير ماذا؟ مسلوكة، وصورة غير واردة إلا في أحايين وعلى أوجه مختصرة أو محدودة، فيجب على الطالب أن يتنبه لذلك ولا يقع في الوهم والتوهيم نعم للأئمة الحفاظ. وقد صنف فيه أيضا الحافظ الخطيب رحمه الله الكتاب الشهير المشهور بالسابق واللاحق. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا الدرس أيها الإخوة هو آخر الدروس في هذا الفصل، وكان يعني بعض الاقتراحات قد وردت من الإتمام عقب الامتحانات، لكن الظاهر يعني يترجح عدم ذلك لسفر الإخوة ومراعاة أحوال الإخوان، ونرجع إن شاء الله بعد العودة بإذن الواحد الأحد. هذا سائل يقول بعد الدعاء جزاه الله خيرا، قال: نريد منكم نصيحة للطلبة ولأهل المنهج الحق حول الاجتماع والائتلاف والدعوة إلى الله جل وعز. الائتلاف والاجتماع على الحق وبالحق أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، مأمور به أهل الحق في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بقوله جل وعز: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الافتراق والاختلاف في الحديث الشهير المشهور، حديث افترقت اليهود والنصارى على افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. الحديث وهو حديث مخرج في السنن، وهو حديث ثابت لا مطعن فيه. هذا الحديث وما جاء في معناه من أحاديث كثيرة كلها آمرة بالائتلاف، حاثة على الاجتماع، محذرة من الافتراق، محذرة من الاختلاف، داعية لائتلاف، ولكن على الشرط الذي ذكره الله جل وعز في كتابه أن يكون ذلك على الحق وبالحق. فلا بد لأهل الحق أن يجتمعوا ويتآلفوا على الحق وبالحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق. ونحن ندعو الله جل وعلا أيها الإخوة في كل صلاة وفي كل ركعة نفلا كانت أم فرضا، ندعو الله جل وعز في قولنا: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعز أن يثبتنا عليه وأن يهدينا إليه، قد بينه الإمام أبو العالية الرياحي فيما أخرجه الطبري في جامع البيان، الإمام ابن جرير الطبري بإسناد حسن، أن أبا العالية جاءه رجل فقال: يا أبا العالية، ما الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله فقال له: إن أبا العالية الرياح يقول إن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح، صدق ونصح. وتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في الصراط المستقيم وقال: قد اختلفت فيه الأقوال، ونقول فيه قولا وجيزا. فالصراط المستقيم هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبين أيضا في الرسالة التبوكية أن كل خير في الدنيا سببه موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسير على منهاجه وطريقته، وكل شقاء في الدنيا سببه مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل خير في الآخرة سببه موافقة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته وشريعته، وكل شر في الآخرة وعقاب سببه مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فعاد خير الدنيا والآخرة وشر الدنيا والآخرة إلى موافقته عليه الصلاة والسلام ومخالفته. ومما دل الأمة عليه والاجتماع على الحق وبالحق. بعض الإخوة سيرجع إلى بلده معلما مبينا للناس الحق على ما تعلم، فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله جل وعز في أمور. الأمر الأول أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فلا يقول على الله ما لا يعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا يجوز للإنسان أن يفتات وأن يحدث بما لا يعلم، وأن يتكلم بما لا يدري، أو أنه يقحم نفسه فيهلكها والعياذ بالله. فإن من علامات السعادة كما يقوله الإمام ابن القيم رحمه الله: أن يعرف المرء قدر نفسه، أن يعرف المرء قدر نفسه فلا يهلكها ولا يدخلها المهلكات. لا يدري يقول لا أدري فالله أعلم. والناس إنما تنتظر من طلاب العلم بيان الحق للخلق، هدايتهم إلى الحق، إرشادهم إليه، تعليمهم السنة، حثهم عليها، بيان الاعتقاد الصحيح، منهاج النبوة، ما كان عليه أبو بكر وعمر وسادات الأئمة أحمد وابن المبارك والأوزاعي والثوري. وعلى هذا كانت الناس تسير في دعوة الخلق. الأمر الثاني أن يتقي الله عز وجل في الناس، فلا يعلمهم إلا الحق، ولا يبين لهم إلا الحق، ولا يدلهم إلا على الحق. الأمر الثالث أن يتقي الله جل وعز فيما يلقيه على أسماع الناس من علم، فيما يلقيه على أسماع الناس من علم، فيحترم عقول الجالسين ولا يستخف بعقول الجالسين. فعليه أن يتقي الله في عقولهم، وأن يعلمهم الحق، وأن يدلهم عليه. كذلك عليه أن يتقي الله جل وعز في سلوكه وفعاله وأفعاله، فلا يقول للناس قولا ويأتي ضدها، ضد تلك الأفعال، ضد تلك الأقوال، يقرر أمرا ويأتي ضده. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أبو العالية الرياح يقول: كنا إذا جئنا للرجل لنروي عنه رمقنا صلاته، فإن كان يحسنها أخذنا عنه، وإلا تركناه، لأنه لما سواها أضيع. ويقول المغيرة: كنا إذا أتينا لنروي عن الرجل نظرنا إلى صلاته وإلى سمته، هل هو على السنة وعلى خلافها. كان عليه الصلاة والسلام يحدث الناس وهو أول العاملين بذلك الفعل أو تلك الأمور التي يدلهم عليها. فهذا ما ينبغي أن يحرص عليه العبد، والوصايا كثيرة وكثيرة جدا. وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه أن مسروق بن الأجدع رحمه الله تلميذ الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حج مسروق فما نام إلا ساجدا. هي أيام قلائل يستغل فيها التعبد لله جل وعز، ولا يعني ذلك أنه كان يتعمد النوم، إنما كانت تعتريه ماذا؟ غفوة من النعاس، استغلالا لتلك الأوقات الفاضلات. هي أيام وقلائل ثم تزول. فالمرء يجب أن يحسن في المعاملة ويحسن في العمل. يقول الإمام وكيع رضي الله عنه ورحمه: كنا نستعين على طلب الحديث، كنا نستعين على طلب الحديث بالصوم وعلى حفظه بالعمل به. طلب العلم عبادة، الصوم عبادة، العمل بالعلم عبادة. هذا الذي ينتظر الناس إذا ما رجعت الطلاب ورجعت الناس إلى بلدانهم. نسأل الله جل وعز أن يبارك لنا ولكم في الجهود. يقول السائل: إذا جاءت أحاديث من طرق كثيرة لكنها فيها ضعف ولا يقلو منها شيء من مقال، وكانت تعارض حديثا صحيحا في البخاري، فهل يحكم بشذوذها وردها كلها، أم يلجأ إلى تأويلها ولو بأدنى مناسبة؟ باب الافتراض، باب ضرب الفرضيات واسع، باب ضرب الفرضيات واسع ومتسع. يبقى أن هذه الصورة على هذا الوصف حديث من طرق كثيرة لكن فيها ضعف ولا يخلو منها شيء منها من مقال، وكانت تعارض هل توجد صورة بمثل هذا؟ هذا السؤال. يعني قبل أن تعطي حكما عاما في مثل هذه المسائل يجب أن تبين وأن تدلل على وجود حديث قد حوى هذه الصورة على هذا المذكور وقد عارض حديثا صحيحا في البخاري مثلا أو في مسلم مثلا. الأحاديث الصحيحة إذا ثبت أنها صحيحة وترقت تدخل تحت أي مبحث في مثل هذا المقام مما تقدم؟ مختلف الحديث، أليس كذلك؟ ارجع على هذا السؤال جوابه في مختلف الحديث، لكن هل يوجد؟ هذا هو السؤال. الافتراض واسع، الخيال واسع، يبقى ماذا؟ يبقى التمثيل والتدليل، والله أعلم. إن كان وجد فيرجع إلى ما سبق تقريره من ماذا؟ من مبحث مختلف الحديث. يقول: لو وضحتم لنا ما مقصود القائلين بالتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين وما مدى تأثيره. هذه المسألة قد تعرضنا إليها كثيرا. الأئمة منهم متقدم ومنهم متأخر، لا شك في وجود هذا ولا ينكر أحد وجود هذا الأمر من حيث الأزمنة. فالإمام أحمد متقدم على الإمام ابن تيمية، والإمام ابن تيمية متقدم على الإمام محمد بن عبد الوهاب، والإمام محمد بن عبد الوهاب متقدم على الإمام عبد العزيز بن باز، وهكذا. فهذا التقدم الزمني لا ينكره أحد. لكن يبقى أن هذا التفريق، أعني التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، ولعل السائل يقصد به في الحديث، لأن السؤال عام، إذ أن ذلك ينسحب أيضا لما نخص أن للمتقدمين منهجا ويختلف عن المتأخرين في باب الحديث خاصة أو في علوم الحديث خاصة على وجه الأدب. لما لا يكون للمتقدمين منهج في الفقه أيضا؟ ألا ينسحب هذا؟ يوجد عن المتأخرين؟ يوجد أو لا؟ لما لا ينسحب هذا على أصول الفقه؟ لما لا ينسحب هذا على أمر عظيم وفن عظيم في أبواب الاعتقاد؟ فهذه الأبواب وغيرها، هذا التقسيم حقيقة فيه حق وفيه باطل، فيه حق وفيه ماذا؟ باطل، وباطله كثير، وباطله كثير. وهذه المدرسة قد أثرت ولا بد على أفهام كثير من طلبة العلم في تصور علم الحديث، بل لم تقف عند هذا، بل زعزعت الثقة أيضا في بعض حفاظ الحديث وأهل العلم بالحديث، وشغبت، بل أدت إلى ما هو أدهى من ذلك، وأمر أن تسلط الأقزام على العمالقة إن صح التعبير، تسلط شباب صغار أغمار أغرار، فصار كل منهم يهذي بما لا يدري ويتكلم بما لا يعرف، فيتنقص أهل العلم ويفتات عليهم ويصفهم بالجهل والغلط والوهم وغير ذلك. ونحن لا نجزي أحدا من وقوع الغلط والوهم، أما أن يكون ذلك ديدنا وشغلا شاغلا لا. وهذه المسألة الذين يحضروا معنا وحضروا الدروس التي تقدمت سواء في الموقظة وفي غيرها وفي شروحاتنا، يرى أننا نرد على بعض شبه القوم ونردها، ومنها الكلام عند التفريق بين المرسل الخفي وماذا وعلاقته بالتدريس، وأيضا عند الكلام عن مسألة الإسناد المعنعن وشرط البخاري ومسلم وغير ذلك من الكلام الكثير الذي سبق بيانه وأغنى عن تكراره. المتأخر هو جزء من المتقدم، ليس بين المتقدمين والمتأخرين هو، ثم تسق وقطع حصل، فصار أن للأول منهجا وللآخر منهجا. ما يمكن هذا، وهذا الشاهد والتاريخ يكذبه، ونقولات العلماء الذين يصفونهم بالمتأخرين ترد. ظهر لبعضهم يقول ظهر لي بالاستقراء منهج أحمد ويحيى وفلان وفلان أنه كذا، فهم يستدلون بكلام أهل العلم. لا شك أن لبعضهم اجتهادات في بعض الأنواع، لكن لا يعني أن ذلك أنه قد استقل بمنهج مبتكر وابتدع أمرا مبتدعا. وهؤلاء مع الإشكال الكثير يقترحون منهجا لفهم مصطلح الحديث أو علوم الحديث، ثم يلزمون الأمة بهذا المقترح. ما صار مقترحا الاقتراح، أنا أقترح عليك تلبس عمامة بيضاء ولا حمراء كما تشاء، في الصيف الأبيض العمامة البيضاء ألطف، في الشتاء العكس، وأنت بالاختيار، أنا أقترح عليك ولا يعني ذلك أني ألزمه. أقترح ما تخرج من الكتاب وإلا أنت ماذا؟ ملزم. وهذا المنهج الذي لا يجوز العدول عنه والخروج عنه. الإشكال الآخر أن ما يقرر يلزم على أنه الحق. إذا ما جئنا إلى النظر الزمني، أنت متأخر أو متقدم؟ أنت معاصر، لست بمتأخر حتى، والفهم يعتريه نقص واختلال. فلا شك المهمة، مهمة طلاب العلم الذين تصدروا لمثل هذا التعليم، ألا يفتوا في عضد الأمة بمثل هذه التفريقات الحادثة. أنا أقول الحادثة منهجا لا زمنا وتقريرا. موجود إمام متقدم، حكم الإمام المتقدم بكذا، نحن ما عندنا غضاضة في مثل هذه التصريحات. لكن هم إذا وجدوا أن قلت أنت إمام متقدم وجاء من المتأخر، قال إذن أنت تفرق بين المتقدمين والمتأخرين. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. المتقدم أخذ علما عمن تقدمه، والمتأخر أخذ علما عمن تقدمه، وهكذا حتى وصلت إلينا هذه العلوم وهذه السلاسل المباركة. فدور الطالب والطلاب العلم الذين يعلمون أن يقربوا هذه العلوم لطلاب العلم، وكذلك أن يسددوا ويقاربوا الخطأ، يرد ويبين ويقرر الصواب، والله أعلم، من غير مثل هذا ماذا؟ التمزيق ومثل هذا التفريق. ثم ما هو الدليل على مثل هذا التفريق المنهجي على هذا النحو؟ على مثل هذا النحو لا دليل عندهم، حتى إن الحافظ الذهبي الذي استدلوا بقوله في مقدمة الميزان أن الفصل فصل ما بين المتقدمين والمتأخرين رأس 300، هذا تفصيل زمني وليس منهجي، ولا يترتب على هذا أننا نقبل كل ما يصح المتأخر ونرد كل ما صح المتقدم، أو العكس، فنرد كل ما صح المتأخر ونأخذ بكل ما ماذا أعله المتقدم. نعم يبقى أن لهم المتقدمين نظرهم ثاقب ومعرفتهم قوية لقربهم من عهد النبوة، نعم، والمتأخر له قدمه وقد يفوت عليه شيء، فنحن نكمل ما فات ونصوب الخطأ ونخطئ الخطأ وانتهينا. أما أن نحدث منهجا جديدا وندعي أن هذا هو المنهج الحق في التفريق والمفارقة فهذا غلط. ما مر معكم من دروس النخبة؟ كم من المسائل قد خالفنا أو أظهرنا ما نراه من الصواب في كلامي في التقريرات؟ من أوائل ما صادفنا وانصدمنا وصودمنا مسألة ماذا؟ خبر الآحاد، أليس كذلك؟ إلى أن انتصفنا في الدروس والناس رأسهم يدور ما بين قادح في مثل هذا التقرير ومادح لمثل هذا التقرير ومضطرب وعدم مدرك. ولا زلت أقول وأكرر أن هذا من الخطأ. نعم على ما قررناه وبيناه سابقا. يبقى أن الحافظ حافظ، وإجلالنا للحافظ لا يعني الموافقة والمتابعة في كل ما يقول، واضح؟ والرد لا يعني أن للحافظ ابن حجر منهجا مستقلا ذكر تطوير المصطلحات مثلا أو نحوها من العبارات التي حقيقة هي تسيء بصاحبها ولا ترفعه. فكم جر علينا مثل هذا الكلام من وبال عظيم جرأ كما قلت الأغمار الأغرار السفهاء إلى التطاول. يقول أحد: طيب كيف ندرس مصطلح؟ يقول: خلاص علوم الحديث تأخذها ترجع. كيف هي؟ إذن ارجع إلى التاريخ الكبير وإلى الجرح والتعديل وإلى التاريخ بغداد وإلى وإلى تجرد كلما قال في أحمد منكر. طيب هذا أحمد، خرجنا من أحمد. ثم تجرد كلما قال في أبو حاتم منكر. طيب هذا أبو حاتم. طيب أبو زرعة فلان فلان ابن المبارك علان إلى آخره. كم تحتاج من عمر إلى مثل هذا؟ أنت الآن تستخرج ثم تحتاج إلى بحث وإلى مقارنة وإلى نظر واستدلال، وقد يكون أنت اعتمدت على المطبوع والمطبوع فيه ماذا؟ تصحيف وتحريف، ولا تعرف قراءة المخطوط وإلى آخره من الويلات المتتابعة. ثم بعد أن تخرج بالنتيجة تلزم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما خرجت به من نتيجة، أليس كذلك؟ تقول: أنا ظهر لي بالاستقراء تاريخ البخاري أنه يريد به كذا. طيب أنت تلزمنا باستقرائك. الحافظ الذهبي استقرأ في بعض الألفاظ والدلالات، أليس كذلك؟ ابن حجر استقرأ، فلان استقرأ، هم استقرأوا عقلا. إذا جئنا لمثل هذا التنظير، استقراء فلان واستقراء علان، أي الاستقراءين يقدم عقلا؟ استقراء من يقبل؟ أنا أقول لهؤلاء المتطاولين المتطفرين: راجعوا وارجعوا إلى المعجم المؤسس أو المجمع المؤسس للمعجم المفارس للحافظ ابن حجر، انظروا إلى ما روى بأسانيده مما نظره وقرأه وطالعه وإلى آخره في باب التفسير في كتب التفسير المسندة، ستجد العدد المهيل، أقول ثلثه لم يطبع أو أقل من الثلث. هذا في التفسير. دع عنك كتب المسانيد وكتب الحديث والأجزاء والمشيخات والعوالي وغير ذلك، ستجد من العدد لو حاصرت مكتبتك ومكتبة الحرم ستجد أن النقص فيها ظاهر بمثل ماذا؟ ما عددت وأحصيت. إذن هذا الاستقراء استقراؤك استقراء تام ولا استقراء ناقص؟ يبقى أن من هذه الاستدلال أحدهم كتب كتابا في أنه قد ظهر له أن قولة البخاري سكتوا عنه لا تعني متروك، وغلط في هذا أهل العلم الذين نظروا في هذه المسألة وخرجوا بمثل هذا الرأي، منهم ابن كثير وجماعة وإلى آخره ممن قال بهذا، وأنه استقرأ التاريخ الكبير للحافظ البخاري رحمه الله والتاريخ الصغير هكذا يقول والضعفاء. نعم، فخرج إلى أن ليست كذلك النتيجة، وتقريبا أنا نسيت العدد 110 أو 9 أو نحو من هذا فوق 100 من الرواة الذين قال فيه سكتوا عنه. نعم، ودرس هؤلاء الرواة، قارن قولة البخاري بقولة من غيره، يعني دراسة لهؤلاء الرواة. ثم الخلاصة بالتأمل في نتيجته هو صاحب الاستقراء لم يخالف هو في وصف الراوي والخلاصة بأنه راو متروك من هذا العدد الذي عده يمكن إلا في 9 أو 10، أكثر من الثلثين أو زيادة 3/4. ها نعم، وافق فيه النتيجة نتيجة الاستقراء. إذن ما هذا الجهد المكرر؟ 10 25 في جنب هذا العدد الذي استقراه يقول، وقد يكون فاته. نعم، فهو ماذا؟ نتيجة ليست نتيجة حتى مخالف فيها، وفيها أخذ وعطاء. خلاصته، أنا أتكلم عن خلاصته. ثم إن التاريخ الصغير الذي استقراه لا يسمى بالتاريخ الصغير، بل هو التاريخ الأوسط على الصحيح. إذا جئنا لتقرير التحقيق، هذا الذي اعتمده ليس بالتاريخ الصغير، بل هو التاريخ الأوسط. إذن حتى استقراؤه في تحرير لفظ الكتاب استقراء مختل. وفات هذا وقد وغيره أن الحافظ الدولابي رحمه الله قد أبان عن مراد البخاري بقوله سكتوا عنه، قال أي متروك، كما في تهذيب الكمال. ولو وقف عند هؤلاء لأراح واستراح. الشاهد بارك الله فيكم أن مثل هذه الشنشنة، كما يقال شنشنة أعرفها من أخزم، أرادوا أن يصرفوا الناس عن معرفة هذه الأنواع ويلزموهم بما هم أقروه، وهذا غلط. وكما قلنا ما تقدم من تقريرات ومن أجوبة في الدرس تشهد لما في ردنا لهذه المقولات بشتى أنواعها وأشكالها وصورها ومدارسها، شرقية كانت أم غربية، مدنية كانت أم مكية، مكية كانت أم نجدية، أو غير ذلك. نعم، كل ذلك قد مر بيانه وتقريره. ورأيت رسالة مختصرة للشيخ دكتور محمد عمر بازمول حفظه الله في هذا المقام، رأيتها في المعرض قد نزلت، حول هذه المسألة، مصطلح المتقدمين والمتأخرين. نعم، تناقش هذه الفكرة مناقشة مطولة جزاه الله خيرا. وأصل هذا الكتاب كان مذكرة أرسلها إلي الشيخ حفظه الله قبل مدة سنوات، يمكن 8 سنوات أو 7 سنوات، ورغب بعض الإخوان في تصويرها أرسلها للنظر، فاستأذنته بعض الإخوة يريد التصوير فأبى، قال صارت تلك المذكرة فصلا من كتاب. فهو الكتاب قد خرج، وفقه الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. ونأمل من هؤلاء الإخوة أصحاب هذه المدرسة أن يراجعوا أنفسهم قليلا، بل بعض شيوخهم قد أقل، يعني خفف حدة عباراته وتقريراته. وشيخ المدرسة معروف، كان في بعض بلاد المغرب ثم انتقل هنا وهناك، في بعض رسائله فيه خفة في المتأخرة، يعني فيها ملاطفة وفيها شيء من دغدغة عواطف من سماهم بالمتأخرين. أسأل